من يديكم بدم الأطفال تلطخ عار عليكم يا من يديكم بدمع يتيم تعمدت باسم الحضارة تقتلون باسم السلام تدمرون مهما ظلمتم فالعيون ستقاوم المخرج باسم الحضارة تقتلون باسم السلام تدمرون مهما ظلمتم فالعيون ستقاوم المخرج.